إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق ربنا جل جلاله الخلق فجعل عليهم حقا أعظم، وهو حق عبادته وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم جعل الله تعالى للعباد حقوقا لبعضهم على بعض، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم هذه الحقوق ووجوب الالتزام بها، وأن العبد سيسأل يوم القيامة عنها، فإن الدواوين في يوم القيامة تكون ثلاثة، يعني الأعمال التي تسجل فيها أعمال العباد، والدواوين التي ترصد فيها أفعالهم ثلاثة. أما الديوان الأول فلا يغفر الله تعالى منه شيئا، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الثاني فإن الله تعالى لا يعبأ به شيئا، يعني هو داخل تحت المغفرة، وهو ما بين العبد وبين ربه من معصية التي ليس فيها ظلم للعباد. وأما الديوان الثالث فهو الديوان الذي فيه حقوق العباد لبعضهم على بعض، إذا قصروا فيها، كما في حق الزوجة على زوجها أو في حقه عليها، إذا قصر فيه حسب عنه يوم القيامة، أو في حق الوالد على ولده، أو في حق الولد على أبيه، إذا قصر فيه كان ديوانا يحاسب عليه يوم القيامة، أو في حق الجار على جاره، أو في حق الموظف على من تحته، أو في حقوقهم عليه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب علينا أن نقف مع صاحب الحق حتى نستخرج له حقه، فبالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدان من أعرابي شيئا، ثم أقبل الأعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقاضاه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع قضاءه الآن، فالمال ليس حاضرا بين يديه، فاشتد ذلك الأعرابي في الكلام وجعل يتكلم على قريش وعلى عدم وفائهم بالعهود. فقام بعض الصحابة إلى هذا الأعرابي قالوا له: ويحك، أتدري من تكلم؟ أتدري مع من تتحدث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ إنما يطالب الرجل بحقه وقد حانت ساعة الوفاء بحقه ولا أجد، هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: إن كان عندك شيء من تمر فأقرضينا. قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزن لذلك الأعرابي ثم زاده ودفعه إليه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: لا قدست أمة، يعني لا طهرت أمة ولا رفعت أمة ولا أعزت أمة، لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع، يعني غير متردد أن يأخذ حقه وهو صارم وهو جازم وهو واثق أن الناس سوف يستخرجون حقه معه. قال: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع. وربنا جل وعلا أمر أن يوفي الناس بالحقوق وأن يوفوا بالعقود، ومدح ربنا تعالى نفسه فقال: ومن أوفى بعهده من الله. وأمر الله تعالى المؤمنين فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان بينك وبين شخص عقدا يتعلق بدين فأوف به، إذا كان يتعلق بوظيفة فأوف به، إذا كان يتعلق فيما بينك وبين امرأة بزواج فأوفوا به، إن الله جل وعلا يحاسب العباد يوم القيامة على ما أوفوا به من عقود أو على ما قصروا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد إنسانا على أن يعطيه كذا أو يمنع عنه كذا أو أن يوفيه كذا، وأقسم له بالله، فلما أقسم بالله رضي ذلك الطرف الآخر وسكت، ما دام أنك حلفت وجعلت الله تعالى شهيدا ووكيلا وكفيلا أنا أرضى بالله جل وعلا. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. قال: رجل أعطى بي ثم غدر. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفه حقه. وانظر اليوم إلى تطبيق الناس لمثل ذلك، انظر إلى عدد من أصحاب الأعمال الذي ربما يذهب إلى خارج البلاد ليأتي بعمال، أو ربما يتفق مع بعض العمال أو الموظفين، ثم تجد العقد فيه من البنود والشروط والمميزات لهذا الموظف ما يفرح بها، وربما استقال من عمل كان فيه مرتاحا إقبالا إلى هذا العمل وثقة بهذا العقد، ثم إذا وصل وقد تكلف مالا وفارق أهله أو استقال من عمله أو ربما باع سيارة له أو باع بيتا استعدادا لهذه المميزات وفرحا بها، فإذا بها لا يكاد يطبق منها ربما ولا نصفها ولا عشرها. والله جل وعلا يقول: أوفوا بالعقود. سيسأل عن مثل هذه الكتابة، وسيسأل عما وعد به الناس ثم أخلفه معهم، لأن الله جل وعلا أمر الناس أن يوفوا بمثل ذلك. آية المنافق ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، ولما كان إسماعيل عليه السلام يعد الناس فيوفي بالحقوق مدحه ربنا جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. كان إذا وعد أحدا أن يعطيه مالا أو أن يوفيه مالا أو أن يعمل له كذا أوفى بالحق وقضى، فمدحه ربنا جل وعلا وقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال ابن كثير: ذكر أن إسماعيل عليه السلام واعد شخصا في مكان فتأخر عنه ذلك الرجل، فقيل لإسماعيل: لو عدت إلى بيتك؟ قال: لا، لعل له عذرا. قال: فلبث في مكانه ثلاثة أيام ينتظر، لا يريد أن يكون أخلف الوعد مع من وعده. فهي رسالة إلى بعض الناس اليوم ممن لا يعبؤون بمثل ذلك. ديننا أمر بحفظ الحقوق، بل أمر حتى بحفظ حقوق الحيوان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، قصرت في حق هذه الهرة في الطعام والشراب فأدخلها الله تعالى النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فلقد رأيت صاحبة الهرة في النار والهرة تخمشها في وجهها. هذه أيها المسلمون لما قصرت في حق حيوان حاسبها الله تعالى على ذلك، فما بالك بمن يقصر في حق إنسان وعده وكتب بينه وبينه عقدا وعاهده عهدا ثم لا يلتفت إلى ما كتب رغبة في كثرة المال أو في قلته، والله جل وعلا سيحاسبه على ذلك. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يوفي الإنسان بكل حق حتى لو كان لولده. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع بعض قريباته فنادت غلاما لها، قالت له: تعال أعطيك. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن تعطيه شيئا؟ أنت تقولين فقط تعال أعطيك ليجيء إليك طمعا في طعام أو مال أو غيره، فإذا جاء أمر فيه بكذا أو اجلس في كذا، وكان الوعد بالإعطاء لمجرد إغرائه بالمجيء، أم أنك ستعطيه شيئا حقيقيا؟ قال: أتريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت: نعم، أريد أن أعطيه من التمر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، لو لم توفي معه بهذا الحق الذي وعدتيه به وإن كان طفلا غلاما بين يديك لكتبت عليك كذبة. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم هو أوفى الناس للحقوق مع الناس، ولا يعد عليه الصلاة والسلام بشيء أو يجعل بينه وبين أحد عقدا إلا وفى به عليه الصلاة والسلام. لما كتب عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن من جاءك من المسلمين الذين في مكة مهاجرا إلى المدينة فلا تقبله، وأما من ارتد من المسلمين في المدينة وذهب إلى مكة مستنصرا بالكافرين فإنه يقبل. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العقد ثقة في إيمان أصحابه الذين يبقون في مكة وفي ثباتهم على الدين، ورغبة عن من يريد أن يرتد فهو لا يحتاج إليه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الإسلام لا يحتاج إليه ولا يسعى وراءه ولا يركض طلبا لمنفعته. وبعدها بأيام يجيء رجل من مكة إلى المدينة، كان يعذب عذابا شديدا، يفتن عن دينه صباحا ومساء، فأقبل إلى مكة إلى المدينة وإذا به يقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أنا فتنت في ديني ويحاولون أن يعيدوني إلى عبادة الأصنام، يا رسول الله ضمني إليكم في المدينة، اقبلني، لا يوجد مجموعة إسلامية في الكون إلا أنتم، يا رسول الله اقبلني. وهو أبو بصير رضي الله تعالى عنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وقال: إن بيننا وبين القوم عهدا، بينه وبين كافرين عهدا، ليس بينه وبين موظف ثم أخل بالشروط والعقود، لا، بينه وبين كافر ومع ذلك يلتزم به. قال: إن بيننا وبين القوم عهدا. قال: يا رسول الله، أرجع أفتن في ديني. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. بينه وبين القوم عهد وعقد، والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يأمر صباحا ومساء بالوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. قال: إن بيننا وبين القوم عهدا وعقدا. وإذا بالمشركين يرسلون رجلين إلى هذا الرجل لأجل أن يرجعوه، فيأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع معهما. فلما كانوا في وسط الطريق قام هذا المسلم إلى أحد هذين الكافرين وقتله، وهرب الكافر الثاني، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، خلصت نفسي، اقبلني إليك. قال: إن بيني وبين القوم عهدا وعقدا. ومضى الرجل ثابتا على دينه حتى كان له قصة بعد ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يوفي بالعقود، على أن يحفظ الحقوق عندما يعاهد الناس عليها. وحفظ الحقوق أيها المسلمون متنوع، منه حق الوالد على ولده في البر والإحسان، ومنه حق الولد على أبيه في تربيته الحسنة والعناية به، ومنه حق الأعراض، الناس لهم حق عليك في أن تحفظ أعراضهم وأن تغض بصرك عنها وألا تتحدث بها وألا تتتبعها، ومن قصر في مثل ذلك عوقب عليه في الدنيا والآخرة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقبل إلى فتحة باب وجعل ينظر إلى أهل بيت من خلالها، أذن لصاحب البيت أن يفقأ عينه، وأخبر أنها هدر لأنه قصر في حق حفظ أعراض الآخرين. وفي الحديث الصحيح عند البخاري بل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قافلا مع أصحابه من عسفان، وكان قد أردف زوجته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فعثرت دابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع من فوق الدابة هو وزوجته، فأقبل أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة عادية، حادثة أن تعثر الدابة، أن يوجد جحر مثلا لجربوع أو لضب أو لعقرب فتدخل يد الدابة فيه ثم تعثر، هذا أمر معروف عندهم والقصص فيه كثيرة. فلما عثرت وسقط النبي صلى الله عليه وسلم هو وامرأته، أقبل أبو طلحة يشتد، قال: جعلت فداك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالمرأة، عليك بالمرأة، وهو عليه الصلاة والسلام يقوم بنفسه. فانظر إلى حفظ أبي طلحة لحق أعراض الآخرين. لحق عرض أم المؤمنين زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فأخذ أبو طلحة ثوبا يعني كالرداء وطرحه على وجهه، ثم أقبل إليها، فلما رأى أنه وصل إليها طرح الثوب عليها يسترها، طرحه على وجهه لأجل ألا تنطلق عينه بنظر إليها، ثم لما وصل إليها نزعه عن وجهه وطرحه عليها حرصا على حق حفظ أعراض الآخرين. ولذلك جاء في الشريعة أن من عبث بأعراض الناس بلسانه ولم يحفظ حقهم في الكتمان وفي الستر فإنه قد يطبق عليه عقوبة القذف، وهي الجلد المشهور المعروف، ذلك حرصا على أن يحفظ الإنسان حقوق الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحفظون حقوق الناس، وأن يجعلنا ممن لا يلقون الله جل وعلا وعليهم حق لغيرهم فيؤخذ من حسناتهم. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أعظم الحقوق التي أكدت عليها الشريعة ما يكون من حقوق بين الزوجين، ففي سنن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غند قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأقبل إليه رجل قال: يا أمير المؤمنين، إني تزوجت امرأة واشترطت علي ألا أخرجها من بلدها، ألا أخرجها من المدينة، وإنه قد صار لي حاجة في بلد آخر، فأنا أريدها أن تخرج معي وتأبى علي. فقال له عمر: إن لم تخرج معك وأبت ولم ترضى أن تسافر عنها فليس لها إلا شرطها، فارقها، إذا طلبت الفراق قالت لك الآن طلقني دون أن تعيد إليه مهره فهو ليس خلعا لكنه شرط، قال: إذن فارقها إن شاءت ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، أو كلما أرادت امرأة طلاقا شرطت شرطا فوجب علينا الوفاء به؟ فقال له عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إذا تريد تحفظ حقك اشرط شرطا. قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، والله لتوفين بحقها أو لننزعن عنك نكاحها أو لتبقين في بلدها، ما دام شرطت التزم بهذا الشرط. وأكد ربنا جل وعلا في كتابه على وضع الشروط: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأمر الله جل وعلا أن يكتب سواء كان صغيرا أو كبيرا، فقال جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فيجب أن يضبط ذلك بالكتابة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، حتى لو أنا أخذت من أحد شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو عودا من مسواك، قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالله الله أيها المسلمون بحفظ حقوق الآخرين حتى لا يكون المرء مفلسا يوم القيامة بما يؤخذ من حسناته. انظر ما عليك من حقوق فأدها، وما كان لك من حقوق عند غيرك فاطلبها، فإن لم يوفوك بها فالله جل وعلا يوفيك منهم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفون الناس حقوقهم وممن يخشون الله تعالى في ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء،